بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الدقائق المعدودة عن المحبة في الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الحب في الله رابطة من أعظم الروابط ومن أوثق عرى الإيمان المحبة في الله، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. ولا يكمل الإيمان إلا بصدق هذه العاطفة وإخلاص هذه الرابطة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأما الجزاء في الآخرة فهو ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أخيرا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأملوا في هذه الكلمة العجيبة، قال عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكفانهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله جل وعلا، وأن يجمعنا وإياكم على منابر من نور يغبطنا فيها الأنبياء والشهداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محبكم في الله صلاح عناد العنزي.